وتحاول أن تتطلب وتتعمق وكذا لم تحصل على شيء. أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذن الشركة يكون مبناها على الأمانة، وكما أسلفت إن العملة الصعبة في العالم كله في عالم التجارة هي الكلمة الصادقة والوعد الوفي والأمانة. فإذا وجدت هذه الثلاثة في إنسان أيا كان هو، ولو لم يملك درهما واحدا فهو يملك السوق كله، وإذا فقدت هذه ولو كان رصيده البلايين ولا المليارات لا يثق فيه التجار بكلماته، جيب وخذ. طيب أنا أقول لا لا لا، جربناك. إذن هذا حث على إيش؟ صدق التجارة وأمانة والوفاء. أظن ذكرت لكم قضية الحديد اللي في إيطاليا مع رجل من جدة، فاكرينها ولا نسيتوها؟ هذا نحن هنا، نحن أحق بهذا الوفاء منهم. وأقول هل هم فعلوه ديانة مسوبة عند الله ولا ربح تجاري؟ ربح تجاري، لأن من يسمع بمثل هذا لن يستعيد عنهم أحد أبدا، دائما يتعامل معهم.